بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. تقدم تعريف النجاسة وأنها الشيء المستقدر. قال رحمه الله: والمراد بإزالة النجاسة تطهيرها وإزالتها، وأيضا المراد بها النجاسة الحكمية لا النجاسة العينية. النجاسة الحكمية يعني الطارئة على محل طاهر بخلاف العينية فإنها لا تطهر. قال: إلا ما يستثنى كما سيأتي. قال: يجزئ في غسل النجاسات كلها. هذا النوع الأول من النجاسات إذا كانت على الأرض غسة واحدة تذهب بعين النجاسة، تذهب بعين النجاسة يعني يكاثر عليه الماء ولو مطر وسيل بحيث يغمرها من غير اعتبار عددا، ويشترط أن يزول أثر النجاسة ولو لم يزل الماء منها. أهم شيء أن النزال النجاسة تزول عينها من الأرض. قال رحمه الله: وهذا النوع الثاني من النجاسات وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب، إحداها بتراب في نجاسة كلب الخنزير. طبعا النص الوارد في الكلب لكن ألحق الخنزير لأنه يقولون أشد خبثا من الكلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم وللغ أن يدخل الكلب لسانه في الإناء فيشرب فليغسلوا سبعا أولاهن بالتراب، رواه الإمام مسلم. لكن اشترطوا، قالوا اشترطوا مائع أو ماء طهور، ما هو الماء الطهور يوصل التراب إلى المحل. قال: ويجزي عن التراب أشنان ونحوه ولو مع وجود التراب يجزى الأشنان أو الصابون مثلا بدلا عن التراب. قال النوع الثالث من النجاسات: قال وفي نجاسة غيرهما يعني غير الكلب والخنزير سبع بلا تراب. هذا قالوا به قياسا على نجاسة الكلب، قياسا على نجاسة الكلب وأنها تغسل سبعا لكنها بلا تراب. الرواية الثانية في المذهب في هذه النجاسات أنها تغسل ثلاثا، اختاره الموفق في العمدة. والرواية الثالثة أنه لا يشترط العدد، فالمعتبر زوال العين بلا عدد، لكن مذهب لا بد من غسلها سبع مرات. قال: ولا يطهر متنجس بشمس بدليل الأعراب الذي بال في المسجد، لو كانت الشمس تطهره لاكتفي بها. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بوله ذنوب ما. قال: ولا ريح كذلك، ولا دلك وهو المرس والعرك، ولا استحالة. لا يطهر متنجس بالاستحالة، الاستحالة هي انتقال الشيء من صفة إلى صفة أخرى، من صفة إلى صفة أخرى. يعني مثلا لو كانت نجاسة عينية احترقت فإنها تحولت إلى رماد، يقول الرماد يكون نجسا. غير الخمرة. وكذلك قالوا مثلا لو سقي أو سمد الزرع بسماد نجس فإنه يكون نجسا، تحوله إلى ثمرة فإنه يكون نجسا. والاستحالة تحوله من شيء إلى شيء فإنه لا يؤثر ولا تزال النجاسة باقية فيه. ويعني أقوى دليل يدل عن استحالة لا تطهر هي دليل إيش؟ الجلالة التي تأكل إيش؟ النجاسات. لو كانت الاستحالة الآن الجلالة التي تأكل النجاسات أو أكثر على فيها النجاسة، لو كانت الاستحالة تطهر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحبس بعض الأيام وتطعم إيش؟ الطاهر. إذا قلنا أن هذه النجاسة أكلتها الدجاجة مثلا ثم تحولت إلى غذاء في جسمها، الاستحالة الآن إذا كانت تطهر فإنها الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا يأمرنا بأن نحبسها ثلاثة أيام حتى تطعم الطاهر ويتحول تتحول النجاسة التي في بدنها إلى طهارة؟ فهذا أقوى ما يستدل به على أن الاستحالة لا تطهر الشيء أو العين النجسة إلا الخمرة، والخمرة هي ما أسكر من عصير العنب وغيره. الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا، فإنها لا تطهر، فإنها تطهر. سئل عن الخمر حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر اتخذوا خلا فقال لا. يعني إذا نقلت أو انقلبت بالنقل إلى الخل، تحولت إلى خل بسبب نقلها من مكان إلى مكان أو من إناء إلى إناء، فإنها لا تطهر. لكن لو انقلبت بنفسها، تحولت بنفسها إلى خل طاهر، فإنها تكون طاهرة. قال فإن خللت أو تنجس دهن ما. أيضا عندنا شيء ثالث يطهر بالاستحالة، ما هو الذي يطهر بالاستحالة؟ أو شيء ثاني يطهر بالاستحالة؟ الخمرة، وأيضا العلقة إذا صارت حيوانا طاهرا. أيضا عندنا شيء ثالث يطهر بالاستحالة، وهو الماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، أو تنجس دهن مائع. المذهب أن الدهن المائع ينجس بمجرد ملاقاه ولا يمكن تطهيره، أيضا لا يمكن تطهيره سواء كان كثيرا أو قليلا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يتنجس، أن هذه الأدهان لا تتنجس إلا بالتغير. مذهب أنه متى ما لاقت النجاسة هذه الأدهان والزيوت والألبان، أي المائعات كلها متى ما لاقت النجاسة فإنها تكون نجسة ولو لم تتغير. مذهب الشيخ الإسلام يقول لا، هذه لا تتنجس إلا إذا تغيرت كالماء الكثير. قال لم يطهر أو تنجس دهن مائع لم يطهر أو يطهر عندكم لم يطهر يعني الخمرة وإذا خللت والدهن المائع إذا تنجس فإنه لا يمكن تطهيرهما. قال وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله، ويؤخذ كما قال ابن قندس رحمه الله، يؤخذ من ذلك أن غسل النجاسات يعتبر له اليقين فلا يكتفى فيه بغلبة الظن، يؤخذ من ذلك حتى يجزم، يعني حتى يتيقن بزوال النجاسة، يؤخذ منه أن غسل النجاسات يعتبر له اليقين فلا يكفي غلبة الظن. ويقوي عبارة المقنع وغيره غسل ما يتيقن به إزالتها، قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام، مراد لم يأكل الطعام لشهوة، هو الذي يطلب ويشتهي الطعام، لا لم يأكل الطعام لشهوة. قال في الغاية الشيخ مرعي قال في الغاية ويتجه أن المراد بطعام غير اللبن، يعني غير الحليب، لأن الحليب طعام أيضا، لكن المراد به يأكل طعام غير الحليب. إذا أكل طعام غير الحليب فإنه لا يجزى فيه النضح، أما إذا أكل طعاما وهو الحليب فقط فإنه يجزى فيه النضح. هذا النوع الرابع من النجاسات. قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام، وهذا يدل على أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يدل على أنه نجس وليس طاهرا، نجس لكن خفف في تطهيره، قال بنضحه. والمراد بالنضح ليس الرش، وإنما المراد به الغمر، غمره بالماء، أو ترشه حتى يغمر، حتى كله يتعبأ بالماء، ولو يقولون ولو لم يتقاطر. قال ثم ذكر ما يعفى عنه من النجاسات، قال ويعفى في غير مائع كالثوب ومطعوم، غير مائع وغير مطعوم، يعفى عن يسير دم نجس، من حيوان طاهر، من حيوان طاهر. أما النجاسة التي تقع في المائع والمطعوم ولو كانت يسيرة فإنه لا يعفى عنها، فإنه لا يعفى عنها. مثلا الثوب في الأرض في السجاد يعفى، إذا كان دم يسير وقع فيها أو في الثوب فإنه يعفى عنه. ومقدار أو حد اليسير هنا هو ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. وعن أثر استجمار بمحله، يعفى عن أثر استجمار بمحله بعد أن يأتي بشروط الاستجمار، يعفى لا بد أن يبقى أثر، فإذا كان هذا الأثر بمحله فإنه يعفى عنه، أما إذا انتقل إلى السراويل فإنه لا يعفى عنه، لا يعفى عنه. لذلك يقول الشيخ منصور بلا خلاف، قل بلا خلاف، وعلم منه يقول أنه لو تعدى إلى الثوب أو البدن لم يعفى عنه، لم يعفى عنه. قال رحمه الله: ولا ينجس الآدمي بالموت، وكذلك أطرافه أجزاؤه لا تنجس بالموت ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. فلا ينجس ما وقع منه في مثلا ماء، لا ينجس، لا ينجسه، لا ينجس الماء. قال: وما لا نفس له سائلا، النفس مراد بها دم، ليس له دم يسيل كالعقرب مثلا والصراصير، هذه إذا لم يكن لها دم أو لها دم لكن له لا يسيل، مثل البعوض مثلا، بعوض له دم لكنه لا يسيل، يسير جدا، فإنه ليس بنجس. قال: وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، هم يعني يريدون أن ينبهوا على الصراصير التي يقولون تتولد من النجاسات. هناك صراصير تتولد في دورات المياه من النجاسة، جراثيم تجتمع ثم تحول إلى صراصير، هكذا يقولون، وتتحول إلى صراصير، هذه أصلها نجاسات فلا يعفى عنها، وهي إذا تولدت من النجاسة فإنها نجسة، لأن الاستحالة، استحالة الشيء تحوله من شيء إلى شيء لا يطهره. الإقناع نص على الوزغ، قال: وللوزغ نفس سائلة، نصا يعني نص الإمام أحمد، كالحية الضفدع الفأرة، فتنجس بالموت بخلاف العقرب. يقول الإقناع: وللوزغ نفس سائلة نصا، كالحية يعني نص الإمام أحمد على ذلك، والضفدع والفأرة، فتنجس بالموت بخلاف العقرب. قال رحمه الله: بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه، ومني الآدمي طاهر، طاهر. والدليل على ذلك قول عائشة، دليل على طهارة مني الآدمي، قول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، لكن يستحب غسله أو فركه إن كان مني رجل، لحديث عائشة هذا، إن كان مني رجل يستحب غسله أو فركه. لكن بعضهم اعترض على هذا الدليل أن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة، أن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة، فلا يكون دليلا على طهارة المني، فلا يكون دليلا على طهارة المني. والذي قال بنجاسة المني من هم؟ الحنفية، الحنفية. فهذا يقول هذا، والحنابلة يصرحون، يصرحون أن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم كلها طاهرة، فضلات النبي صلى الله عليه وسلم كلها طاهرة، فهذا الدليل لا يصلح للجمهور في طهارة المني. لكن يقال أن المني أصل الإنسان، من هذا الإنسان الأنبياء، الأنبياء، فلا يعقل أن يكون أصل الأنبياء نجس، مستحيل أن يكون أصل الأنبياء نجس عليهم الصلاة والسلام. قال: ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر فإنه طاهر، وسؤر الهرة أو الهر كما في نسخة الشيخ، وما دونها في الخلقة طاهر. السؤر هو بقية طعام الحيوان وشرابه، بقية طعام الحيوان وشرابه، والهر هو القط، القط غير الدجاجة المخلاة، يعني التي حبست في طعام الطاهر، هذه سؤرها مكروه، سؤرها يعني بقية طعامها مكروه، بقية طعامها مكروه. قال: وسباع البهائم، وسباع البهائم كالأسد والفاء الفهد والنمر والذئب وكذلك الطير والحمار الأهلي والبغل منه نجس، يدل على نجاسة سباع البهائم. حديث الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من إيش، قال السباع، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجس. هذا يدل على أن السباع ما هي نجسة، لولا أنها نجسة ولا لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهم لا تخشون هؤلاء السباع طاهرة، هذه حيوان طاهر، لا، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني هذه نجسة لكن لا تخشون لأن الماء كثير، لا الماء كثير لا ينجسه شيء إلا طبعا بالتغير بالإجماع. فمفهومه أنه ينجسه، ينجس الماء إذا لم يبلغهما. الحمار الأهلي، الحمار الأهلي أنا يعني ولا أعرف، ما أدري ما هو الدليل على أن الحمار الأهلي نجس، وعدم علمي بالدليل لا يعني أنه غير موجود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، ويستحيل أن يركب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا نجسا ويقول أنا أتقاكم لله. فالرواية الأخرى في المذهب أن الحمار الأهلي طاهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ركبه. البغل أيضا قال أنه متولد من الحمار الأهلي والحصان، فإنه يكون يغلب فيه النجاسة، يغلب فيه جانب الحمار فيكون نجسا. لكن أنا قلت لم أجد يعني دليل على طهارة، عدم طهارة الحمار الأهلي، لأنه ليس من السباع أصلا، ليس له ناب يفترس به وليس له مخلب يفترس به، فلماذا يكون نجسا؟ الله أعلم الدليل، لعل عندهم دليل لكني لم أطلع عليه. نعم، باب الحيض. نعم شو. نعم، جميل والله، صحيح قد يكون، لكن مشكلة أيضا لماذا ذكروا مع السباع، لماذا ذكروا مع السباع؟ فإنها رجس، يعني ما المراد لحومها، والله قد يكون فعلا، قد يكون في دلالة على أنها نجسة، وإن لا شك أنه أن لحومها نجسة لا ظاهريا، يعني لأنهم يقولون نجس الحمار، نجس معنى عرقه نجس، يعني إذا ركبت أو ركب الإنسان الحمار سيأتي عرق، والرسول صلى الله عليه وسلم مستحيل يعني أبعد الناس عن النجاسات وعن، لكنها دليل قوي فعلا، فإنها رجس، نهى عن الحمى الأهلية، حرمها، لكن لا شك أن المراد تحريم الأكل، يعني ويمكن ألحقوه أنه كله نجس. أحسنت، جميل. قال رحمه الله: باب الحيض. والحيض أصله السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال. وأما في الشرع فهو دم طبيعة وجبلة بكسر الجيم أو ضمها أيضا، يعني سجية وخلقة، يخرج من قعر الرحم إذا بلغت في أوقات معلومة، يخرج من قعر الرحم إذا بلغت في أوقات معلومة. قال رحمه الله: لا حيض قبل 9 سنين، يعني أقل من 9 سنين إذا جاء الدم للمرأة أو للبنت وهي أقل، يعني لم تستكمل 9 سنين، فإنه لا يكون حيضا وإنما دم فساد، وإنما يكون دم فساد. قال: ولا بعد 50، ولا بعد 50 يعني بعد استكمالها 50 سنة. هذه الأعداد كلها إذا اكتملت. لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. قال رحمه الله: ولا مع حمل، كما قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. وأهل الطب يقولون أن الحامل الآن يعني أثبتوا أن الحامل لا تحيض، ومع ذلك ذكر أن بعض المشايخ أن قريبة له يقول أنها حاضت. والمراد القول الثاني طبعا تعرفونه، رأي شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين أن الحامل تحيض وأنها تحيض، لكن اشترط حتى يكون الدم حيض أن يأتيها في عادتها التي كانت قبل الحمل، يأتيها كما هو العادة قبل الحمل. فالذي سمعناه من بعض الأخوة يقول أن قريبته تحيض، حاضت شهر أو شهرين يقول، لكن أهل الطب الآن يثبتون أنه لا تحيض، الحامل لا تحيض. قال: وأقل الحيض 1 وليلة، يعني 24 ساعة كما قال الفيروس، فإن قطع لأقل من 24 ساعة فإنه ليس بحي. قال: وأكثره 15 يوما، وغالبه غالب الحيض 6 أو 7 في الشهر الواحد، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. وأحتج على ذلك بما روي عن علي رضي الله عنه، المرأة التي جاءت وزعمت أنها حاضت في شهر كم حيضة؟ 3 حيض. فقال شريح: إن جاءت ببطانة، يعني بين بطانة أهلها تشهد أنها حاضت، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالوا هذا المشهور، هذا يعني جيد، هذا أثر صحيح. بس كيف تحيض المرأة في الشهر 3 حيض؟ كيف تحيض المرأة في الشهر 3 حيض؟ أول ما يأتيها الدم كم يوم؟ يوم وليلة، حيضها يوم وليلة، ثم يأتي بعدها 13 يوم، يعني كم صار الآن؟ طيب، ثم تحيض يوم وليلة كم صار؟ ثم يأتي بعدها كم صار؟ 28، ثم تحيض يوم وليلة. هذا دليل المذهب على أن أقل الحيض يوم وليلة، وعلى أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وهو أثر صحيح. قال: ولا حد لأكثره، لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، يعني بعض النساء تحيض 5 أيام ثم شهرين 3 شهور، لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين. قال رحمه الله: وتقضي الحائض الصوم للصلاة، وهذا بالإجماع، ولا يصحان منها، لا يصح منها الصوم ولا الصلاة، بل يحرمان، تأتم لو فعلت الصوم والصلاة. قال: ويحرم وطئها في الفرج، يحرم وطئها في الفرج. يقول الشارح الشيخ منصور: إلا لمن به شبق، إلا لمن به شبق. والشبق هو شدة الشهوة، شدة الشهوة، فإذا لا يحرم عليه وطء زوجته الحائض، لكن اشترطوا له عدة شروط، اشترطوا له عدة شروط تأخذونها لعلكم تقفون عليها في حاشية الشيخ عثمان رحمه الله تعالى، كذلك شرح المنتهى ذكرها. قال: ويحرم وطئها في الفرج، فإن فعل يعني وطئها في الفرج فعليه دينار أو نصفه كفارة، لحديث ابن عباس رضي الله عنه: تصدق بدينار أو نصفه. هنا قالوا تجب عليه كفارة ولو بحائل، ولو وطئها بحائل فإنه تجب عليه الكفارة، بينما الغسل تقدم معنا أنه لا يجب إلا، لا يجب عليه الغسل إلا إذا كان بالحائل. والحوائل انتبهوا لها، ستمر معنا الآن في الغسل وفي الحيض وفي إيش الصيام، الوقت في الصيام وفي الوقت في إيش في الحج وفي الوقت في محرمات في النكاح، وأيضا سيأتينا في فيما تحل به المرأة، وسيأتينا أيضا في الزنا. هذا الوطء بحائل، يعني هذا يحتاج بحث، الوطء بحائل له أحكام، في كل باب له سنتكلم عنه بإذن الله. إذن هنا الوطء بحائل يوجب إيش الكفارة، فعليه دينار ونصفه كفارة. الدينار كما ذكرنا الدينار يزن كم؟ 4 غرامات وربع، فتضرب كم الغرام الآن في السوق يعني وتخرج قيمته، لأنه لا يوجد الآن دنان. قال رحمه الله: ويستمتع، يعني يجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج، بما دون الفرج، لكنهم الحنابلة يقولون يستحب أن تغطي المرأة ما بين السرة، يستحب أن تغطي فرجها فقط، يستحب أن تغطي وتستر فرجها. وتقول عائشة رضي الله عنها: كانت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فإيش فأتزر فيباشرني وأنا حائض. أما الشافعية فيحرم عندهم أن يباشر الزوج زوجته فيما بين السرة والركبة إذا كانت حائض، أما الحنابلة لا يحرم فقط إلا الوطء، أما ما عدا فإنه جائز. قال: وإذا انقطع الدم، دم الحيض، ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق، وكذلك اللبث بالمسجد بعد الوضوء. ثم تكلم عن المبتدأ فقال: المبتدأ هي التي جاءها الدم أول مرة، ابتدأها الدم لأول مرة، وسواء كان الذي أتاها دم أو صفرة أو كدرة. أيضا المبتدأ التي جاءها دم أو صفرة أو كدرة فإنها تجلس، قال أقله، لمجرد رؤيته تجلس أقله، يعني أقل إيش؟ أقل الحيض يوم وليلة، ثم بعد ذلك تغتسل وجوبا، تغتسل وجوبا بعد يوم وليلة حتى لو كان الدم موجود، يقولون تغتسل وتصلي وتصوم. فإن انقطع، فإن انقطع لأكثر الحيض، يعني انقطع عند بلوغه 15 يوما أو أقل، فما دون، يقول فما دون، اغتسلت أيضا وجوبا هنا عند انقطاعه، اغتسلت عند انقطاعه غسلا آخر. فإن تكرر الدم، فإن تكرر الدم ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه، إن تكرر 3 أشهر فهو حيض وتقضي ما وجب فيه. يعني مثلا الشهر الأول أتاها يوم، أتاها الدم، فنقول لها تجلس يوم وليلة، فاستمر معها إلى 10 أيام، يجب عليها أن تغتسل مرة أخرى. ثم الشهر الثاني أتاها الدم، نقول تتحيض يوم وليلة ثم تغتسل وجوبا، ثم استمر معها الدم 8 أيام، يجب عليها أن تغتسل مرة أخرى. الشهر الثالث أتاها الدم، نقول تتحيض يوم وليلة ثم تغتسل وجوبا، ثم استمر معها الدم 7 أيام، يجب عليها أن تغتسل غسلا آخر. في الشهر الرابع نقول عادتها كم؟ 7 أيام، نقول عادتها المتكرر فقط 7 أيام، وتقضي ما وجب فيه. يعني الأشياء التي فعلتها في السبعة أيام في الشهر الأول والثاني والثالث إذا كانت صيام أو اعتكاف تقضيه تعيده، لأنه تبين أنه أنها فعلته في أثناء عدتها، وتقضي ما وجب فيه. قال رحمه الله: وإن عبر أكثره على الحالة الثانية فهي مستحاضة. إن أتاها الدم نقول تتحيض يوم وليلة ثم تغتسل، ثم استمر الدم إلى أكثر من 15 يوما فنقول هذه مستحاضة. وهذا هو ضابط المستحاضة في المذهب، المستحاضة هي التي جاوز دمها أكثر من 15 يوما، جاوز دمها أكثر الحيض. وهذه لها تفصيل. يقول رحمه الله: فإن كان بعض دمها، يعني كانت مميزة، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، هذا العلامة الأولى من علامات التمييز. أيضا هناك علامات أخرى غير اللون، ما هو؟ ها؟ الرائحة، إذا كان بعض دمها منتن وبعضه غير منتن. العلامة الثالثة من التمييز الثخونة، إذا كان بعض دمها ثخينا وبعضه رقيقا. يقول: فإن كان بعض دمها أحمر أو نقول ثخينا أو نقول منتنا، وبعضه أسود أو نقول رقيقا، أو ليس كريه الرائحة ولم يعبر هذا الأسود أكثر الحيض الذي هو 15 يوما، وكذلك هذا الأسود والثخين والمنتن لم ينقص عن أقل الحيض، يعني عن يوم وليلة، فهو حيضها، فهذا هو حيضها. لكن هذه تجلسه، يقول متى؟ في الشهر الثاني. تجلسه، تجلس هذا زمن الأسود في الشهر الثاني، ليست كالأولى. الأولى لا، ما جلست لحيضها إلا في الشهر الرابع. هنا لا، تجلسه في الشهر الثاني، تجلسه في الشهر الثاني. طيب والشهر الأول؟ والشهر الأول تجلس أو ما تجلس؟ إن قلنا تجلس فمشكلة، كيف نعرف أنها لها دم رقيق وثخين ولها دم أسود وأحمر؟ إن قلنا لا تجلس فأيضا في مشكلة أخرى. فتجلس في الشهر الثاني، نقول أيضا تجلس الشهر الأول لكن باعتبار ما مضى، وهذا ذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة، تجلسه في الشهر الأول أيضا. لكن ماذا تفعل؟ نقول في الشهر الثاني تجلس للدم الأسود في الشهر الثاني، وأما للشهر الأول تعيد ما فعلته زمن الدم الأسود، تعيد ما فعلته من الصيام مثلا أو الاعتكاف، أما الصلاة لا تعيدها، تعيد ما فعلته في الشهر الأول. وهذا ذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة، وهذا هو المذهب أيضا، وهذا هو المذهب. والأحمر زمن الدم الأحمر يكون استحاضة. ثم الحالة الثالثة، هذا الحالة الثانية دمها متميز. الحالة الأولى عادة بدون دم عادي، الحالة الثانية دمها يختلف بعضها عن بعض. الحالة وتجاوز 15 يوما، الحالة الثالثة تجاوز 15 يوما وليس لها تمييز، تجاوز أكثر الحيض ولم يكن دمها متميزا. قال: وإن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر. غالب الحيض ما هو عندنا؟ 6 أو 7 بتحري، يجب عليها تتحرى. كيف تتحرى؟ تجتهد وتنظر إلى أخواتها وأمها وأهلها، كم عادت أهلها هذه 7 أيام و6 أيام، فما يغلب على ظنها أنه عاد لها تجلسه سواء كان 6 أو 7 أيام، تجلس غالب الحيض من كل شهر. متى تجلس طيب هذه التي تجاوز دمها أكثر الحيض وليست متميزة؟ متى تجلس؟ أي شهر؟ إيش؟ ظاهر كلام الماتن الآن. متى تجلس إن لم يكن دمه متميزا؟ الشهر؟ لا، هو نتكلم عن ظاهر كلام مؤلف. ها؟ هو يحتمل الأول ويحتمل الثاني، هو يحتمل الأول صراحة، يحتمل الأول، ولكن الرواية التي مشى عليها تقول أنها تجلس الشهر الثاني في الإنصاف، وهذه مخالفة ما نبه عليها أحد أبدا. الشيخ هنا خالف المذهب والشيخ منصور نبه عليها لكن ما قال أنها خالف المذهب. المذهب عندنا في هذه الحالة إذا تجاوز دمها أكثر الحيض ودمها غير متميز تجلس تتحيض 3 أشهر كل شهر يوم وليلة إلى الشهر الرابع، الشهر الرابع تجلس غالب الحيض، تجلس غالب الحيض. والشيخ منصور هنا صرف عبارة الماتن، وهذه الماتن خالف فيها المذهب، فغالب الحيض في الشهر الثاني. أنا ذكرت أقرأ عليكم كلام ظاهر كلام الماتن أنه لا يشترط أن تجلس أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر 3، بل تجلس من غير تكرار، وهو رواية اختارها المجد في شرحه، وقال الشارح يعني شرح كبير وهو أصح إن شاء الله. قال الشيخ المرداوي فعليها تجلس في الشهر الثاني، هذا في الأنصاف، فعليها تجلس في الشهر الثاني. المذهب في هذه مسألة أنها تتحيض في كل شهر لمدة 3 أشهر يوم وليلة ثم تغتسل ثم تجلس غالب الحيض في الشهر الرابع. ثم دخل رحمه الله على المستحاضة المعتادة. والمستحاضة أو المعتادة، من هي المعتادة؟ المعتادة هي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وعدد أيامها وعدد أيام طهرها، هي التي تعرف شهرها يعني الذي تحيض فيه وتطهر، ووقت حيضها وعدد أيامها وعدد أيام طهرها من هذا الشهر. مثاله أن تعرف أنها تحيض 5 أيام من أول الشهر وتطهر في باقيه. مثالها هذا المعتادة تعرف أنها تحيض 5 أيام، هذا عارف، تعلم الموضع وتعلم العدد الآن من ابتدائها، تعلم الموضع وتعرف أيضا كم يوم تطهر وتطهر في باقيه. الآن هذه المرأة معتادة زاد عليها الدم، عادتها مثلا 7 أيام، الدم زاد واستمر معها أكثر من 15 يوما، صارت مستحاضة. يقول والمستحاضة المعتادة التي زاد دمها أكثر من 15 يوما ولو مميزة، يعني لو كان دمها أسود والآخر أحمر أو منتن وهذا غير منتن، يقول تجلس عادتها، تجلس عادتها. يقول صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، رواه البخاري. المذهب يقدمون العادة على التمييز خلاف الشافعية. مذهب عندنا يقدمون العادة وأنها أقوى من التمييز. ثم قال فإن نسيتها، نسيت عادتها، هذا مشكلة أخرى. وإن نسيتها، هذه الحالة الثانية المستحاضة معتادة، نسيت عادتها، يقول تلجأ حينئذ إلى التمييز الصالح، عاملت بالتمييز الصالح. ما هو التمييز الصالح؟ هو ألا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوما. التمييز الصالح هو ألا ينقص الدم الأسود أو الثخين أو المنتن عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 يوما. فإن نسيتها عاملت بالتمييز الصالح، فتجلس أيام الدم الأسود، هو الذي يكون حيضا لها، تجلس أيام الدم الأسود أو المنتن أو الثخين، هو أيام عادتها. طيب فإن لم يكن لها تمييز، هذه يسمونها متحيرة، فإن لم يكن لها تمييز، هذه مستحاضة معتادة زاد دمها على أكثر الحيض ونسيت عادتها وليس لها تمييز، هذه يسمونها إيش؟ المتحيرة. وأيضا هذه لها 3 حالات متعبة، الحيض متعب في زال المستقبل بخلاف غير المنتن. فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، فغالب الحيض، هذه لها 3 أحوال. الحالة الأولى أن تنسى العدد والوقت، تنسى العدد، عدد أيام عادتها ووقتها، فهذه تجلس يقول فغالب الحيض، فغالب الحيض تجلسه متى؟ غالب الحيض يعني 6 أيام أو 7 أيام، تجلسه من أول كل مدة تعلم أن الحيض أتاها فيه ونسيت، مثلا تعلم أن الحيض يأتيها في العاشر الأخير من الشهر، فمتى تجلس هنا؟ في أول هذا العاشر الأخير تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. الحالة الثانية من المتحيرة هي قال كالعالمة بموضعه، تعرف الموضع لكنها نسيت العدد، تقول أنا الحيض يأتيني في أول الشهر لكني ما أعرف كم يوم. نقول لها ماذا تفعل؟ تجلس غالب الحيض في أول إيش؟ الشهر. قال كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. إذن من نسيت العدد والوقت تجلس غالب الحيض، ومن كانت عالمة بالموضع لكنها ناسية العدد فكذلك تجلس غالب الحيض من أول الموضع الذي أتاها الدم فيه أو تعلم أن الدم أتاها فيه. الحالة الثالثة من المتحيرة وإن علمت عدده، تعلم عدد أيام حيضها لكنها نسيت الموضع ونسيت موضعه من الشهر، تعلم أن يأتيها 7 أيام أو 8 أيام لكن ما تدري، قال ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه، تقول أنا يأتيني أيام الحيض في النصف الشهر العاشر الأوسط من الشهر لكني ما أعرف هل هي من أولها العشر أو من أوسطها أو من آخرها. يقول جلستها من أوله، جلستها من إيش؟ أول العشر الأوسط. هذه تعلم العدد ونسيت الموضع، تعلم العدد ونسيت الموضع. ثم قال كمن لا عادة لها ولا تمييز، يعني كالمبتدأة التي ليس لها عادة ولا تمييز، وهذه تقدمت وهي الحالة الثالثة من أحكام المبتدأة، تجلس غالب الحيض من أول موضع أتاها الدم فيه أو من أول شهر، من أول كل شهر هلالي. قالوا من زالت عادتها أو تقدمت، المذهب إذا كانت المرأة عادتها 5 أيام وزالت إلى 7 أيام هذان اليومان ما تجلس فيهم حتى إيش؟ إلا في الشهر الرابع، تتكرر 3 أشهر من زالت عادتها، يعني الشهر الأول جاءها 5 أيام جاءها زيادة 7 أيام والشهر الثاني 8 أيام والشهر الثالث 9 أيام الشهر الرابع تجلس كم؟ 7 أيام لأنه متكرر 7 فقط. أو تقدمت العادة، الشهر هذا يأتيها أصلا من 1 إلى 5 الشهر الثاني يأتيها من 6 إلى 10 ماذا تفعل هذه؟ ما تنتقل من 6 إلى 10 إلا في الشهر الرابع، ما تنتقل إلا في الشهر الرابع. وهذا رده الموفق رحمه الله، قال هذا يلزم من أن يأتيها شهور والدم موجود معها وليس بحي، وهذا يستحيل في المرأة يمر عليها شهر بدون أن تكون فيها دورة، يعني الدم موجود ونقول لست بحال. لذلك الموفق يقول لو تقدمت أو تأخرت تنتقل مباشرة، المذهب يقولون لا تنتقل إلا إذا تكرر 3 أشهر أو تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر 3، يعني كان يأتيها من 6 إلى 10 في الشهر الذي بعده جاءها من 1 إلى 5 نقول لا تجلسين 3 أشهر. طيب تجلس 3 أشهر بدون حيض؟ الموفق يقول مستحيل، كيف تكون 3 أشهر بدون حيض؟ فهذا الأقرب فيه قول إيش؟ الموفق رحمه الله، لكن المذهب هكذا يقول فما تكرر 3 فحيض، وما نقص عن العادة طهر. النقص عن العدد عدد أيام العادة لا يشترط له تكرار، فإذا كانت مثلا عادتها 10 أيام صارت في بعض الشهور 7 هل يشترط هل تجلس 3 أيام؟ لا تجلس. وما نقص عن العادة طهر لا يشترط تكراره، وما عاد فيها جلسته، يعني هي عادته 10 أيام فصارت 5 ثم بعد يومين جاءها دم، نقول تجلس يكون حيض جلسته، والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فإذا كانت الصفرة والكدرة في زمن العادة فهي حيض، في غير زمن العادة فليس بحيض. والصفرة هي شيء كالصديد يعلوه صفرة، وكذلك الكدرة أشياء سائلة فيها لون كدرة أو شيء لون صفار يعني قريب من الدم لكنه ليست بدم، ليست بدم. قال رحمه الله ومن رأت يوما دما، ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض والنقاء طهر. مذهب في هذه المسألة متعب. يعني المرأة يقولون إذا رأت يوما دم، هي عادتها سبعة أيام، اليوم الأول والثاني فيه دم، الثالث ما في دم نقاء، يقولون ما يجب عليه إيش؟ تغتسل وتصلي. ثم أتاها اليوم الرابع دم، والخامس دم، تجلس. ثم اليوم السادس انقطع نقاء، فيجب عليها أن تغتسل وتصلي. ثم اليوم السابع أتاها دم وانقطع، يجب عليها أن تغتسل بعد ذلك. هذا شيء متعب. أولا نقول أن الماتن خالف المذهب، ومن رأت يوما يعني يفهم من أنها لو رأت أقل من يوم نقاء فإنه لا عبرة به ولا يجب أن تغتسل. فالمؤلف أرحم شوي من المذهب. المذهب يقولون لو رأت ساعات نقاء، إذا رأت خمس ساعات فقط نقاء يجب أن تغتسل، وإذا مرت عليه صلاة تصلي. المؤلف يقول لا، يوم كامل. أما أقل من يوم هذا حيض، إذا رأت أقل من يوم نقاء هذا حيض عند المؤلف. وهذا وجه في المذهب الذي ذهب إليه المؤلف وجه، وهذا لم ينبه عليه أحد، أن هذه المسألة لم ينبه عليه أحد من المعاصرين أنه مخالف المذهب. مرات يوما، ذلك يقول الشيخ منصور أو أقل، صرف عبارة ماذا؟ قال مرات يوما، يقول الشيخ منصور أو أقل أو أكثر، دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، فالدم حيض. الشيخ ابن عثيمين يعني يقول أنها إذا رأت الجفاف والنقاء لا يعتبر طهر، ما دامت في عادتها في السبعة أيام لا يعتبر طهر، لا يعتبر طهر، بل هو في زمن الحيض فهو حيض، وهو أسهل على المرأة من المذهب. قال فالدم حيض، فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر، ما لم يعبرا عندكم، وهذا صح، ما لم يعبرا يعني اليوم يوم النقاء ويوم الطهر ما لم يعبرا أكثر الحيض. إذا مجموع مثلا يوم دم ويوم نقاء ويوم دم إلى 18 يوما مثلا، هذا لا يكون، هذه تعتبر إيش؟ مستحاضة، تعتبر مستحاضة. قال رحمه الله والنقاء طهر ما لم يعبرا يعني يجاوز مجموعهما مجموع اليوم النقاء أيام النقاء وأيام الحيض أكثر الحيض، فيكون كما قال الشارح استحاضة، وتأخذ أحكام المستحاضة. ثم ذكر ما يجب على المستحاضة. قالوا المستحاضة ونحوها ممن به سلس البول أو المذي، أولا تغسل فرجها وجوبا، وتعصبه يعني تربطه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان. وهل هذا العصب هو لكي يمتنع الخارج من الخروج، أو لكي لا تتبلل الملابس بالنجاسة؟ ما رأيكم أنتم؟ هل العصب والربط هنا لكي يمتنع الخارج من الخروج، ولكي لا يصلي الإنسان والحدث يخرج أو البول يخرج أو الدم يخرج، أو هو عصب لكي لا ينتقل هذه النجاسة إلى السراويل وإلى الملابس؟ ما رأيكم؟ ها؟ لكي لا تنتقل، وهذا الذي رأيته في كلام الشيخ ابن عثيمين. أما ظاهر المغني والشرح كبير وشيخ الإسلام أن العصب هنا هو للمنع، تعصب بحيث يمتنع الخارج، يمتنع الدم من الخروج، وهذا الذي تدل عليه ظاهر الأحاديث. إذا سلم كما قال الشيخ الطريفي، أنا كلمته بالأمس، يقول إذا سلم أنها حديث صحيحة. عموما هذه مسألة يعني صعبة التطبيق خاصة للرجل، لأن يقول الشيخ أن الرجل بالقياس على المرأة، الأحاديث وردت في المرأة، ثم العلماء الحنابلة وغيرهم قاسوا الرجل على المرأة، كون يعني الرجل يعني يمنع من الصلوات، يقولون إذا كان عنده سلس بول ما يصلي حتى ينقطع اللي هو البول، وهذا مشكلة، يعني ستفوته صلوات ولن يستطيع أن يذهب إلى المسجد، وفيه من المشقة ما فيه. قال تغسل فرجها وتعصبه، ذكرت أن الشيخ ابن عثيمين يقول حتى الشيخ عبد العزيز الطريفي يقول لكي لا يعني نحمله على التلوث الملابس، انا ما رايت صراحه في كلام الحنابله ابدا، هم يقولون تعصبه حتى الشيخ الاسلام تعصبه لكي لا يخرج اثناء الصلاه، ما في شيء يخرج، وفي احتمال كلامهم له يعني مواطن اخرى يحتمل انه لكي لا يتعدى الملابس، لكنه احتمال ضعيف. قالوا تعصبه. ثم ثالثا قالوا توضا لوقت كل صلاه، لأن المستحاضة ونحوها من حدث ذام ينتقض وضوءه بدخول الوقت وخروجه، وهو رأي الشيخ محمد قديما، لكنه تراجع عنه بعد ما خرج كتاب شرح فتح الباري للشيخ لابن رجب الحنبلي، لأن الشيخ ابن رجب ضعف الروايات التي فيها الأمر في البخاري وتوضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة، ابن رجب ضعفها، فلما قرأت على الشيخ ابن عثيمين تراجع وقال، وهو في الحقيقة أسهل في التطبيق، وإن كان جمهور على خلاف أنه إذا خرج الوقت لا ينتقض الوضوء لمن فيه حدث دائم، وتوضأ لكل صلاة التي في البخاري. ابن رجب نقل تضعيف جماهير المحدثين، وارجع إليها كلام مفيد جدا. وإذا لم تصح هذه الرواية وتوضأ لكل صلاة فإنه لا يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، لكن نحن نقرر المذهب أنها يجب عليها أن تتوضأ، وهو الأحوط إن استطاعت طبعا، وتتوضأ لوقت كل صلاة. والمستحاضة أيضا قالوا لها أن يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين، وأنا كلمني شخص قال أنه عنده سلس يستمر معه بين الصلاتين، يقول هل يجوز أن أجمع أو لا يجوز؟ فقلت مستحيل يستمر سلس، يقول يعني ثلاث ساعات هذا مستحيل، مستحيل أن الدم أو حتى البول أو الدم أيضا ثلاث أربع ساعات هذا مش سيموت الإنسان. فقال أنا معي سلس ريح ويستمر، هل يجوز لي أن أجمع؟ طبعا المذهب أنه يجوز له، المذهب نص على أنه يجوز لمن حدث دم أن يجمع بين الصلاتين، لكن الأفضل عدم الجمع، وسيأتينا إن شاء الله في باب صلاة أهل الأعذار. عموما المذهب أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، فيبطل وضوء من حدث دام بدخول الوقت وخروجه، لكن إذا خرج منه شيء، إذا لم يخرج منه شيء فإنه لا يجب أن يتوضأ. قال وتصلي فروضا ونوافل بخلاف المتيمم، بخلاف المتيمم. قال ولا توطأ، هذا حكم مبهم هنا، والحكم هنا التحريم كما في المنتهى، يحرم أن توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت، والعنت المراد به ما هو ما مراد به الزنا، سواء خشي الزوج أو الزوجة من الزنا يجوز حينئذ وطئ المستحاضة. ثم قالوا يستحب غسلها لكل صلاة، يستحب غسل المستحاضة فقط، أما من حدثه دائم غير مستحاضة فلا يقال باستحباب الغسل له. قال رحمه الله وأكثر النفاس، والنفاس هو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، دم ترخيه الرحم الولادة وبعدها. قال أكثر مدة النفاس 40 يوما، حديث أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وأول مدة النفاس متى تبدأ؟ من ابتداء خروج بعض المولود، تبدأ من ابتداء خروج بعض الولد، بعض الولد. أيضا الحنابلة يلحقون الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة وهو توجع وألم فإنهم يلحقونه بالنفاس، يكون النفاس يعني لا تصلي إذا جاء المرأة دم قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة يعني توجع وألم اللي هو الطلق، فإنه نفاس، لكن لا يحسب من مدة الأربعين، لا يحسب مدة الأربعين. قال ومن طهر متى طهر. أيضا متى يثبت حكم النفاس المرأة؟ هل كل مرة تسقط أو تلد المرأة فيه فإنه يكون الدم الذي يأتيها بعد هذا الوضع يكون نفاسا؟ يعني ما هي أقل مدة إذا حملت فيها المرأة ووضعت أو أسقطت يكون الدم الذي يأتيها بعد ذلك نفاس؟ ما هو الزمن؟ ما هي أقل مدة؟ أحسنت، واحد، وهم يقولون 81 يوم، أقل مدة يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان هي 81 يوما، وهذا قول الشيخ ابن عثيمين أيضا. يعني المرأة جاتك امرأة سألت قالت أنا ولدت بعد 60 يوما وأتني دم، هذا الدم نفاس تترك لأجل الصلاة؟ ها؟ لا، لا تترك لأجل الصلاة، لا تترك لأجل الصلاة، لابد أن يمر عليها على الأقل 81 يوم. ويقول العلماء أن بعد 31 يوم يمكن، يعني لا يشترط، يمكن أن يتخلق فيها الإنسان، فيشترط أن تضع يعني لحما قد تبين فيه خلق الإنسان، تبين فيه عين أو يد أو رجل مثلا. والدليل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتفق عليه، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم الآن، وأربعين يوم كم صار؟ 40 للنطفة و40 للعلقة، 80 يوم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني تأتي 40 يوم مضغة. العلقة طبعا، العلقة قطعة من الدم، والمضغة قطعة من إيش؟ اللحم. المضغة تكون بعد 80 يوم وهي اللحم، حينئذ يتبين إيش؟ قد يتبين خلق الإنسان. إذا دخل الجنين في طور التخلق وهو المضغة، بدأ الآن يعني التخلق، وقد يتبين في هذا اللحم بعض خلق الإنسان كيد أو رجل أو عين. وثم يقول صلى الله عليه وسلم: ثم بعدها ينفخ فيه الروح. في القرآن: فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، اللي بعد 80 يوم، مخلقة وغير مخلقة. فالتخليق والتصوير يكون بعد 80 يوم. وأيضا في سورة المؤمنين، سورة المؤمنون: ثم جعلناه في قرار، في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة أيضا. فالتخليق يكون في إيش؟ في زمن المضغة. وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين أيضا، وهذا يعني نستفيد منه في مواطن كثيرة ستأتينا بإذن الله هنا وفي كتاب النكاح وغيره من الكتب. قال: متى طهرت قبله، يعني طهرت قبل 40 يوم؟ تطهرت، وجب عليها أن تغتسل، وصلت وصامت كسائر الطاهرات، ويكره وطؤها قبل 40 بعد انقطاع الدم، يعني قبل 40 بعد التطهير، بعد التطهير يعني بعد الاغتسال. فإن عاودها الدم في 40 أثناء 40 مشكوك فيه تصوم، يجب عليها تصوم وتصلي مع هذا الدم وتقضي الواجب بعد ما ينتهي وينقطع منها الدم، تقضي الواجب وهو كالحي. طبعا المذهب كما ذكرنا أن النفاس 40 يوما، فإذا زاد عن 40 يوم فإنها يجب عليها أن تغتسل. هذا رأي الشيخ ابن باز أيضا، يجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى مع وجود الدم، لا يعني يكون الدم بعد 40 معتبرا إلا إذا كان متصل زمن النفاس بإيش؟ بالدورة، بالعادة، بعادتها، فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتصوم وتصلي. والنفاس يقول كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بها بما دون الفرج، وفيما يحرم كالوطء، يحرم وطئها، وفيما يجب به كالغسل مثلا والكفار بالوطء فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة، ما تسقط عنها الصلاة. النفساء قال: غير يستثنى من ذلك، اختلف النفاس عن الحيض في العدة، العدة مثلا لو طلقت المرأة في نفاسها فإنها لا تبدأ العدة، لا تعتد بهذا الدم الموجود في أثناء النفاس، وإنما بعد أن تطهر من النفاس وتأتيها الدورة والعادة حينئذ تبدأ العدة. وأيضا البلوغ يقولون أن البلوغ لا يثبت بالنفاس، وإنما يثبت بإيش؟ بالحيض، والحيض سابق للنفاس. قال: وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.